هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وتمنينا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. زي ما ببدأ دايما أصدقائي، ببدأ بشكري ليكم على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. ودلوقتي مع لقاء الحلقة، الأستاذة نهى نزار مدرب الصحة الشمولية والعلاج السلوكي، أهلا بحضرتك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بيكي، صباح الخير عليكي. أهلا بيكي أستاذة نهى نزار. يا ترى من وسط بلاد ربنا هتختار لنا رحلة في أفكار حلوة موجودة في بلد إيه؟ خلينا النهاردة نتكلم على كندا، على اعتبار أن أنا شفت بنفسي فيها حاجات حلوة كتير، أحب أنها تبقى موجودة في مصر بلدي الحبيب. كندا وفترة طويلة من الحياة هناك، حضرتك قلتي لي 15 سنة، يا ترى ايه من اوجه الحياة والافكار الجميلة اللي حضرتك هتستعرضيها معنا النهاردة؟ هقول لك، عايزة اكلمك على العمل التطوعي. تمام، هنا في مصر ما شاء الله كمية ناس ما شاء الله مقضية وقت كتير جدا من أوقاتها في جمعيات خيرية، في أعمال تطوعية لخدمة مرضى ولخدمة ناس غلبانة. هناك بقى لقيت إن في أعمال تطوعية أدمجوا فيها فئات من المجتمع هنا في مصر ممكن ما نلاقيهمش دايما بيشتركوا في أنشطة كتير. هضرب لك مثلا على سبيل المثال، إن عارفة تنظيم المرور، تخيلي عمرك تخيلتي أنت إنك تبي ماشية في شارع وتلاقي اللي بينظم المرور حد من الشعب قرر يتطوع؟ لا طبعا، يعني ليه؟ ايه الدافع لده؟ لما حد يكون ساكن مثلا جنب مدرسة وكل مدرسة جنبها شوارع وناس ساكنين فيها، يكون حد فيها كبير مثلا خلص شغله يعني طلع معاش وحابب وأولاده كبروا اتجوزوا، بيبقى يعني يوم ما بيزوروا أحفاده وولاده ده بيبقى أحلى يوم في حياته. هو حابب إن هو يقضي كل يوم بيشوف فيها أطفال وأولياء أمور ويقول لهم صباح الخير الصبح وهم رايحين المدرسة، وأهلا وسهلا باي باي وهم راجعين من المدرسة. فيبقى بيقرر إن هو يروح مع منطقة الحي دي المسؤولة عن إدارة المدرسة وبيسجل اسمه إن هو هينظم تعادية الأطفال الشارع في قدام مدارسهم الصبح الساعة 7-8 وفترة من الفترة من 3-4، فبياخد ساعة الصبح وساعة بعد الدور بس كده. هو مش متطوع ومش بياخد فلوس ومش بيكلف الحي حاجة، ولكن ده بيشبع عنده حاجة معينة، مش بقى عنده قيمة العطاء. هو إنسان قادر يعطي، حابب الحب وحابب الود إن هو يدي للآخرين. ليه نقفل كنوز عطاء عند الإنسان لو أنا قلت له لا ما ينفعش؟ لو كبلد أو كحكومة قالت مثلا لا ما ينفعش تشتغل، يبقى هي كده قفلت عليه إيه؟ قفلت عليه قنوات من العطاء. هي البلد هتستفيد وهو والأطفال هيستفيدوا لما يلاقوا حد مثل أعلى جميل بيخلي باله عليهم، وبيخلوا نفس الأطفال دي لما تكبر بتلاقيها دايما تفكر أنا عايز أعمل حاجة البلدي. بالضبط، بيكون لابس مثلا لبس معين بيبين للأطفال ان هو بيشتغل في تعدية المرور، متطوع، بيبقى ليه مثلا شكل معين. بصي، هو عارفة الجيلي اللي بيلبسوه الناس بتوع المصانع اللي هو لونه أورنج ده، هو لون الفوسفوري ده. بالضبط، هو ده اللي بيبقى لابسينه كل الناس اللي هو حتى بيبقى منهم يقولوله أنكل. يعني أنكل بيقالي ان هو في المهمة دي بيدور على الونس. بالظبط، ما بقولك كلمة صباح الخير بتاعت الأم اللي بتعدي الشارع بابنها اللي مش عايزة تبقى يفردي مثلا أم معاها طفلين، شوفي كمية اللخمة اللي بتبقى فيها لو طفل معاه شنطة وبيبي تاني معاها ولا سترولر بتجره. لكن لما تلاقي الأب الروحي الجميل بتاع المنطقة ده صباح الخير يا عمو، صباح النور، وتروح معدية الشارع ولا بقى أي خوف ممكن يحصل. ده بقولك بمثال بسيط جدا للطرفين تم إشباع احتياجات عاطفية نفسية عندهم. جميل جدا، وهو كمان كواحد من كبار السن اللي ممكن مثلا يكون قاعد في البيت محتاج يعمل حاجة، محتاج إحساس يحسسه إن هو ليه دور. مظبوط. برضو كبار السن كمان تروحي عايزة تستعيري كتب من المكتبة، المكتبة دي تبع إيه؟ تبع وزارة الثقافة. تمام، تروحي بتلاقيش بس أمينة المكتبة وإن هم الناس المسؤولين، لا دول عليهم شغل جامد وأعباء كتيرة. يقوم برضو الناس اللي هم كبار السن أو سيدات مثلا ولادها كبروا يروحوا يشتركوا إن هم عايز أقوم بعمل تطوعي في المكتبة، أنظم ندوة، أنظم دخول الناس وخروج الناس من الندوة، أساعد طفل مثلا أو طالب بيعمل بحث في المكتبة أساعده إنه يلاقي الكتاب بتاعه. لأن تخيلي لو أمينة المكتبة مركزة كم حد عندها عايز مثلا يسأل على كتاب، فبدل ما تقوله دور أنت، لا بيلاقي اللي هو الحد زي جده ده أو الأب الكبير ده جاي بيساعده ويقول له تشترك تجيب الكتاب ده منين، ترجع ده إزاي، اللي مثلا لو الكتاب ده STR يبقى ده تجيبه من أنهي شلف. يعني معامل ممتع جدا للاتنين. وحضرتك بتتكلمي يا أستاذة نهى، أنا الحقيقة عمالة دلوقتي عينيا بتتخيل إن كبار السن في مصر اللي يمكن قاعدين زهقانين في البيت حاسين لسه ما زالت عندهم قدرة على العطاء، وهم مثلا بيشتركوا في حاجة زي محو الأمية مثلا، حروف وكلمات بسيطة، هم قادرين يعملوا حاجة زي كده، هم قادرين يكونوا أفراد مشروع قومي كبير يضمهم لحاجة زي كده. أنا شخصيا أؤمن إن طالما الإنسان ليه يوم زيادة في الدنيا موجود، هو مش قاعد علشان يتسلى. اليوم ده يعني معناه هو عنده قدرة بيعمل رسالة، رسالته على الأرض مستمرة إلى أن يجي يوم بتاعه. فكلنا مفروض إن احنا نشجع أبهاتنا وأمهاتنا إن هم يعملوا أنشطة، مش بس نقول له بابانا ومتنا تعالى نروح النادي نقعد فيه. ما ممكن يقولك أنا عايز حاجة فيها إنجاز، أنا مش عايز أقعد في النادي بس كده أشرب عصير وما أعملش حاجة، هتيلي عمل تطوعي زي ما بتقولي عليه، جمعية خيرية أشترك فيها، هتيلي أطفال عندهم مثلا ضعاف في الحساب ولا ضعاف في العلوم أنا هذاكر لهم، أساعد الأطفال اللي هم بيبقى في مدارس مثلا ما عندهمش فرصة حد متخصص قاعد بيذاكر لهم بالضبط أعداد كبيرة في المدارس. فعشان كده بقولك حضرتك اللي أنا اللي شفته إن الحكومة هناك بتقبل تطوع الناس اللي هم كواليفايد. يعني أنت خريج إيه؟ خريج مثلا حاجة فيزياء، يبقى لما هقول عايز أذاكر للأطفال فيزياء وبعرف أساعدهم، عادي جدا إن أنا ممكن أعمل لك حاجة زي المجموعات الدراسية اللي بتتعمل في المدارس عندنا، يبقى ده الأستاذ ده بتاع الفيزياء بيذاكر لحد. ناس مهاجرين مش عارفين انجليش، طيب ده ممكن قوي ان حد من اللي هم الكنديين دول يعلم المهاجرين او اللاجئين السياسيين اللي مش لاقيين، مش يعني عارفه السوريين هناك اتعلموا انجليزي، معظمهم على ايد المتطوعين. لان الحكومه مش هتوفر للناس مدرس يعلم كل واحد كل حاجه لو حد جاي له مثلا على سن كبير ما يفهمش ولا كلمه من اللغه. مظبوط. واحد عنده 15 سنه اول سنه يخش مثلا تعليم في كندا وطول عمره بيدرس باللغه العربيه مثلا في سوريا، مين اللي كان قام بالدور ده؟ المتطوع. فدي مثلا انا كده حكيت لك على وزاره الثقافه والمكتبات، حكيت لك على المرور، حكيت لك على المدارس نفسها ان حد ممكن يخش ايه يساعد فيها. هحكي لك كمان بقى على المستشفيات. يعني وزاره الصحه كمان بتقبل تطوع اي حد، سواء مثلا واحده مثلا ما كانش عندها فرصه انها تبقى ام، عايزه تحس بالامومه. المشكله لما تكون قاعده بتساعد هناك في برامج دعم نفسي معمولة في المستشفيات، برامج مخصوصة للناس اللي مثلا قاعدين في المستشفى شهر شهرين، عمليات، أمراض خطيرة، حاجات مزمنة، بيروحوا ويرجعوا مثلا عندهم إعاقات فبيعملوا علاج طبيعي، مين يساعد الناس دي؟ فالنيرس مشغولة، الدكتور عليه زحمة رهيبة، لكن المتطوع اللي جاي يعمل الشغل ده بمزاجه ورايق كده وحابب يعمله وبيعمله مثلا مرة مرتين في الأسبوع، بيدي فيه أكتر بكتير من اللي بيعمله على شكل وظيفة. هل المستشفى بتوفر مثلا برنامج تدريبي تأهيلي للمتطوعين دول، تعلمهم إزاي يتعاملوا مع الجمهور وإزاي يلبوا رغباتهم وأسئلتهم؟ أول حاجة هو لازم عشان أي حد يتطوع بياخد كورس كده 4-5 أيام إسعافات أولية، لازم ده شرط. تمام، عشان تبقى عارف لو أنت وأنت بتعمل أي شغل، حد مثلا لقيته إنه شرق جاله ضيق نفس، تبقى عارف أنت هتتصرف إزاي معاه. تمام، فمبدئيا بتبقي راحة بالشهادة، زي ما كده هتعملي شهادة إن أنت عندك حسن سير وسلوك وما عندكيش، ما هو مش هيخلوا حد متطوع يكون مثلا عنده جريمة. تمام، لازم يكون هو ملفه الجنائي فل، وكمان معاه موضوع الإسعافات الأولية. تيجي بعد كده بقى المستشفى تقدم لهم ازاي بنعمل دعم نفسي اولي، ازاي البرنامج بيبقى عامل ازاي، الناس دول مثلا لو عندهم مرض مزمن او عندهم مرض خطير او عندهم اعاقه بتكلم معاهم في مواضيع ايه عشان اخليهم يتصالحوا مع الحياه، يتصالحوا مع فكره، حتى يتصالحوا مع فكره الموت. يعني مش كمان عايزاهم يتصالحوا ويحبوا الحياه وخلاص، لا انا عايزاهم يحبوا كل حاجه، يبقى عندهم رضا، يبقى عايشوا مع المرض ومع الالم بالظبط. لان احسن حاجه في اي مرض، انا مش هقول لك ان لازم، يعني افرض هو كان المرض مزمن وافرض لسه ما تمش اكتشاف للعلاج ليه، على الاقل على الاقل لو الانسان عايش 6-7 سنين مع مرض مش عارف ليه علاج، على الاقل يبقى نفسيته سعيده، ما تبقاش كمان مرض وكمان نفسيه تعبانه. فاللي بيقوم بدور ده ما شاء الله المتطوعين، سواء زي ما بحكي لك سواء كبار في السن، سواء سيدات ما اتجوزتش، سواء سيدات ما انجبتش، يعني كل اي حد ممكن يقوم بدور التطوع ده. يعني جرت العادة لما إحنا في مصر بنتكلم عن العمل التطوعي وبنتكلم عن الجمعيات الخيرية دايما بنحس إن هي إيه لمساعدة المحتاجين والفقراء، لكن بجد حضرتك دلوقتي يعني جبتيلي فكرة من كندا آفاق كبيرة جدا للعمل التطوعي. إحنا حتى مخنا ما راحش إن في ممكن متطوعين يخشوا مدرسة يعملوا حاجة فيها، يساعدوا مدرس مثلا. بالضبط، حضرتك عندك بيبقى كل مدرسة مكتوب فيها أسامي الناس اللي هم زي ما حكيت لك حسن سير وسلوك ومع إسعافات أولية، مع أسامي الناس اللي بيها حتى لو المدرسة غابت ممكن يكلم حد اللي هو سبلاي تيتشر، حتى لو هي هتيجي تعمل رياضة أو تعزف أورج مع الأطفال في المدرسة. يعني مش لازم أقولي المدرسة ما عندهاش حصة تربية موسيقية ومدرسة متخصصة، لا، في واحدة متطوعة ممكن تيجي تضرب أورج، ممكن تيجي تعمل تغني مع الأطفال، واحدة مثلا مغنية كورال تعمل معهم إنشاد. يبقى كده ما فيش حاجة زي مثلا ما نقول المدرسة مدرسة غابت الولاد عندنا يقولون إيه ما عملناش حاجة طول النهار، لأن هيبقى ضغط فظيع. فريدي مدرسة هنا في مصر غاب فيها 3 مدرسين في يوم واحد، السبلاي تيتشر هتروح لأنهي كلاس؟ صح. لكن لما هناك طالما عندي متطوع بكلمها 7 الصبح أقول لها أنا عندي النهاردة مثلا سن 12 سنة سن 10 سنين حد غايب أنا عايزك تيجي، وعندهم لستة كبيرة اللي بيها لو دي مش موجودة أو مش فاضية أو تعبانة في غيره وغيره، يعني غيرها وغيرها وغيرها. فقد إيه جميل قوي إن إحنا نشترك مع حكومتنا، لأن كله بيحب بلده، ونبع العطاء ما بيخلص. فإذا أنا لازم أستفيد من كل إنسان عنده عطاء، وهو هيستفيد من العطاء ده إنه يحييه ويخليه يحس بالسعادة في الحياة ملهاش مثيل. كل الشكر لحضرتك الأستاذة نهى نزار مدرب الصحة الشمولية والعلاج السلوكي، أشكرك جدا في هذه الرحلة اللي أخدتينا وريتينا أفكار جميلة جدا يمكن ما كانش تخطر ببالنا وإحنا هنا في مصر. لا، بلدنا أحلى بلد، إن شاء الله كل الأفكار تتعمل هنا، ربنا يكرمك. مرسي جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.